بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التواضع باعتباره الثمرة الفاضلة التي الكريمة الطيبة النبيلة التي يسعى المؤمن لغرسها في نفسه بعدما يتخلص من الكبر والعجب والغرور والطغيان. فهو لا يكتفي المؤمن لا يكتفي فقط بالتخلص بالتحلية، وإنما يضيف إليها التحلية. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الصفة في القرآن الكريم، وخصوصا في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، حيث ذكر هذه الآية الكريمة فقال: هذا الجانب من صفات المؤمنين، من صفات المتقين، من صفات عباد الله الأولياء الأتقياء. يعني كما ذكرنا سابقا أن الله تعالى ذكر صفات المؤمنين في محال مختلفة من القرآن الكريم، ولا تعارض ولا تناقض بينها. فصفات عباد الرحمن هي نفسها صفات المؤمنين، هي نفسها صفات المتقين، هي نفسها صفات أولياء الله تعالى. ولكن القرآن الكريم يراعي في كل محل الألفاظ أو المعاني المرتبطة بذلك الوصف وبحسب المحل المناسب. لكن المؤمن لا ينتقي، لا يقول أنا أخذ بهذه الصفات أو بهذه الجملة لأنها تتناسب معي، لا، هذه صفات كلها يرتبط بعضها ببعض. فيقول: هو جانب رئيسي جدا ويتصل بحركتهم في الحياة. يعني هذا العباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أن حركتهم في الحياة سليمة من كل أشكال التكبر والخيلاء، ولذلك سار بتلك الطريق، على خلاف ذلك الذي يمشي مختالا فخورا. يعني المشي يعبر في الحقيقة عن نفسية الإنسان، وهكذا كل شيء، تصرفات الإنسان، حركات الإنسان، ما يسمى باللغة الجسدية للإنسان، طريقة كلام الإنسان، لحن القول كما ورد في القرآن الكريم، كل ذلك يعبر عن سلوكه، عن حقيقة ما في نفس الإنسان. ولهذا الآن يعني بعض المحللين النفسيين ينطلقون من هذا الأمر، يعني يذكرون مثلا كلمة ويرون رد الفعل لشخص، أو يقولون له: اكتب لنا كلمات معينة، فمن خلال تلك الكلمات التي يكتبها يحاولون اكتشاف نفسيته. ثم ذكر أهمية هذه الصفة فقال: وهذا يعني الصفة الأولى في صفات عباد الرحمن، فقال: وهذا جانب مهم يحتاج المجتمع المسلم إلى هذه التربية، هو في أمس الحاجة إلى هذه التربية في حركتنا في الحياة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى السلام. لماذا؟ كل الناس متواضعون، كل الناس يعرفون أقدار نفوسهم، كل الناس لا يتجاوزون بنفوسهم حدوده، وهنا طبعا يأتي السلام. ولهذا الله تعالى ذكر بعد هذه الصفة ذكر السلام. لماذا؟ لأنه لا صراع، لا صراع يكون بين المتكبرين، بين المعجبين بأنفسهم، لأن المتكبر يريد من الآخرين أن يتخلوا عن أنفسهم ويلتفتوا له، وبالتالي هنا يحصل الصراع، وكما يقال يتجاوز منطقته، يتجاوز حدوده. مثل ما في السيارات مثلا، السيارات يعني مطلوب منه مثلا أن يسير في اليمين فهو يتجاوز حدوده فيسير في اليسار مثلا، فهنا يحصل الاصطدام. هكذا بالنسبة للمتكبر. أما المتواضع فلا يحصل بينهم شيء. ولهذا كما قال يعني إمام الخمين: لو اجتمع جميع الأنبياء، آلاف أو عشرات الآلاف الأنبياء ومعهم ورثتهم من الأولياء والصالحين، قال: لما اختلفوا أبدا ولو في حرف من الحروف. لماذا؟ لأنهم كلهم متواضعون، كلهم لهم وجهة واحدة هي عبودية الله تعالى. ولذلك الخلاف ناشئ عن رؤية النفس وعبادة النفس والاستغراق في حب النفس. أما الذين يتوجهون بمحبتهم لله فتجمعهم هذه المحبة، ولا يتصارعون ولا يختلفون، بل تجدهم هكذا كلهم يريد أن يقدم الآخر، ويقول له تعالى: أنت أولى مني. وبذلك لا يحصل الخلاف ولا الصراع، لأن كل شخص له دوره ويعرف دوره ويؤديه كما ينبغي. يقول: هذا جانب مهم يحتاج المجتمع المسلم إلى هذه التربية. ولذلك التربية أو ما يسمى بالسلام ينطلق من الداخل، قبل أن ينطلق من الخارج. يقول وهو في أمس الحاجة إلى هذه التربية في حركتنا في الحياة، ونحن نذهب ونحن نجيء ونحن نمشي ونحن نتحرك بين أوساط الناس وبين أوساط المجتمع، كيف ينبغي أن تكون حركتك هذه؟ حتى هذا الجانب السلوكي يركز عليه القرآن الكريم تركيزا كبيرا. كل حركات الإنسان هي تعبير عن نفسيته، كل حركات الإنسان سلوكك يعبر عن نفسيتك. إذا كانت هذه النفسية نفسية صالحة زكية، تكون تصرفاتك وأعمالك زكية صالحة. أما إذا كانت نفسك والعياذ بالله مدنسة وتجدر فيها الخبث واللؤم، يمتد ذلك إلى واقعك السلوكي، إلى تصرفاتك وأعمالك والعياذ بالله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى ضبط الحالة النفسية، فقال والله سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة الفرقان وفي سور أخرى مثل ما ورد في سورة الإسراء، ومثل ما ورد أيضا في سورة لقمان، ومثل ما ورد في سور أخرى من القرآن الكريم، كلها تدعو على وركز فيها على ضبط الحالة النفسية أولا. ثم ذكر يعني معنى هذا الضبط، فقال أن تكون مشاعرك، يعني ما هو ضبط الحالة النفسية؟ قال أن تكون مشاعرك أنت كإنسان نقية نظيفة سليمة من كل المشاعر السلبية، من مشاعر التكبر الغرور العجب بالنفس والخيلاء. لهذا هو ضبط الحالة النفسية، ضبط المشاعر، أو ما يسميها علماء السلوك يعني تحكم العقل وتحكم في كل الغرائز أو في كل اللطائف. الإنسان يعني مثل دولة، يعني هذه الدولة كل جهاز فيها له دور. لمثال بسيط، يعني الإنسان فيها مثلا الجانب الغريزي فيه هذا كالبهيمة، والجانب السبعي فيه كالسبع، الجانب الغضب ونحو ذلك. فإذا الإنسان سلم زمامه والعقل طبعا هو المتحكم، العقل هو الذي يتحكم في هذه الأمور. طبعا الله تعالى لماذا خلق؟ البعض يقول لماذا الله تعالى خلق فينا هذه الغرائز؟ هذه الغرائز مقصدها نبيل، الله تعالى خلقها فينا لتؤدي الأغراض في حفظنا. لولا مثلا حب الشهوات، حب شهوة الأكل والشرب، لما استطاع الإنسان أن يقوم. تصور الشخص مثلا لا يجوع أبدا، كيف يأكل؟ لا يتلذذ بالأكل، فهنا لا يأكل، وبالتالي عندما لا يأكل لا يستطيع أن يقوم بنيان جسمه. فبنيان جسمه يحتاج إلى الأكل والشرب، ولذلك زرع الله تعالى فينا هذا الحب. وهكذا الغرائز المرتبطة بالعلاقة بما يسمى ببقاء الإنسان، فلولا تلك الغرائز وتلك الشهوات لما وجد أو لما استمر وجود البشر. وهكذا بالنسبة لغريزة الغضب وغريزة الغضب والمواجهة، طبعا الإنسان يحتاج أن يحمي نفسه، مثل ما الحيوانات يعني إذا جاء شخص إليها أو تعرض لأولادها تواجهه. فأصل هذه الغرائز لأن تحفظ وجود الإنسان وبقاء الإنسان. وهنا طبعا يأتي الاختبار، هناك من يعتبر هذه الغرائز قائمة لذاتها، وبالتالي يعيش ليأكل، وليس يأكل فقط ليعيش، إنما هو يعيش ليكون هدفه أن يأكل، ولذلك يطلب المطالب العظيمة في الأكل. بخلاف ذلك يقول أعطني أي طعام، المهم أن يكون حلالا مغذيا، فيأكل أي شيء، مهم أن يكون حلالا طيبا طاهرا زكيا ليقوم به بنيان جسمه. لكن الآخر لا، تصبح شهوة الأكل هي المتسلطة عليه فيصبح كبهيمة، أو يصبح الغضب هو المتسلط عليه، فهذا لا يضبط مشاعره، لا يضبط تصرفاته. وبالتالي لهذا القرآن الكريم دعا إلى ضبط الحالة النفسية، ولهذا دعا إلى العقل. العقل هو مشتق من العقال، يعني أن يعقل صاحبه يمنعه، ولهذا في الحكمة يقال الحكمة العلمية والحكمة العملية. الحكمة أيضا فيها معنى المنع، الحكم في اللغة العربية بمعنى المنع، يعني بني أمية تحكموا سفهاءكم، يعني منعوا سفهاءكم، فإني أخاف عليكم أن أغضب. فالحكمة في اللغة هكذا، ولذلك الحكيم هو الذي يمنع نفسه من كل سلوك يشينه، والعاقل كذلك. العاقل الآن صار منصرف للذكاء وحدة الذهن والذاكرة، ليس كذلك. المفهوم القرآني العاقل هو الذي يعقل، هو الذي يمنع، حتى بالنسبة للأفكار، عالم الأفكار الذي يجادل، يعني يجادل بغير علم، هذا لم يعقل عقله، لكن الذي يعقل عقله هو الذي يجادل ويستعمل الحكمة بحيث لا يمنع. يعني بعض الناس تجد يتضح له الحق ولكنه يعاند، فهذا لو أن عقله كان استعمل عقله لعقل نفسه عن العناد، العناد أن جعله يمتنع عن قبول الحق. ولذلك ضبط المشاعر بما فيها ضبط كذلك ما يسمى بالذكاء، يعني الذكي، الذكي لابد أن يمارس ذكاءه في الحق لا يمارسه في الخداع. حتى المخترع، بعض الناس مثلا هؤلاء العلماء المخترعين لو أنهم يعني كانت لديهم ضوابط أخلاقية واكتشف وكان في إمكانهم أن يجدوا اختراعات تسيء للبشرية لا يخترعها، بل يحاولون منعها، ويحاولون أن يجعلوا ردود أو روادع أو بحيث لا يمكن أن تظهر تلك الاختراعات. لهذا هو العاقل الواعي، بخلاف ذلك الذي يسير مع هواه ومع غرائزه. ولذلك الأخلاق جميعا هي عبارة عن ضبط للمشاعر، وهذا معنى العقل. لذلك الله تعالى وصف الجاهلية بكونها جاهلية، ليست جاهلية معتبرة بالزمن، جاهلية الأولى، وهناك جاهلية الأخرى، وهناك جاهلية في كل زمان، بل هناك جاهلية في كل إنسان، كما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى أن يقال بعض الصحابة كلام فقال إن فيك جاهلية، يعني هذا السلوك من الجاهلية. وكما قال أن بعضهم كذلك منع الأنثى من ميراثها من الجاهلية، الذين يمنعون الأنثى من ميراثها هذا من السلوكات الجاهلية التي عاد أو صارت سارية في المسلمين بناء على عدم تمحضهم للإسلام، عدم خلوصهم، عدم صفائهم مع الإسلام. وإلا فالمسلم هو الذي يتخلص من كل رواسب الجاهلية. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لهذا، فقال وهذا يتجه إلى معالجته كثير من النصوص القرآنية التي تعلم الإنسان حقيقته. طبعا الله تعالى يعطينا الصفة ويعطينا القضية ثم لا يكتفي بذلك، الهداية ليست هداية جمالية، يعطينا الهداية التفصيلية مثل ما ذكرنا في الكلام عن الهداية القرآنية وتجليات الهداية القرآنية. فالله تعالى يعلم الإنسان حقيقته، أنك مخلوق ضعيف عاجز جاهل، وأنك تحتاج دائما إلى رعاية الله، إلى لطف الله، إلى توفيق الله وهداية الله، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، ولا توفيق لك إلا بالله، لأن هناك من يتكبر بالتوفيق الله تعالى يوفقه فيتصور أن ذلك التوفيق منه فيعجب به ويغتر به ويتكبر به، لكن عندما يعلم أن التوفيق من الله. أما الإنسان فهو بذاته عاجز عجزا كليا، فيقول أنه لا توفيق لك إلا بالله، الذي عندك يعني في حقيقتك هو العجز، أنت مخلوق عاجز لا حول لك ولا قوة إلا بالله، ولا قدرة لك إلا بقدر ما يعطيك الله من القدرة وما يهيئه لك وما يمكنك فيه، وأنك جاهل، العلم الذي عندك عارية أعطاك الله علمك الله، هو الذي علمك ما لم تكن تعلم. فالمؤمن يقول أنا في نفسي عاجز، لا قيمة لي، لا قدرة لي، لا علم لي، وكل ما عندي من الله. يقول السيد عبد الملك وأنك جاهل، أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا على الإطلاق، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لهذه الآية الكريمة خطاب لكل من يغتر بعلمه أو يعجب بعلمه أو يتكبر بعلمه، يتذكر أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، وبالتالي ما العلوم من أين؟ من الله، فلماذا تتكبر بذلك؟ ثم لا تكسب، ثم يقول ثم لا تكسب من المعرفة في هذه الحياة وبالذات المعارف الحقيقية إلا بقدر ما يهيئ لك، ينعم عليك بقدر ما يمكنك، لكل ما تعرفه من معارف تصير بعد ذلك مغترا ومتكبرا كذا، فهو بقدر أن هو قدر محدد مضبوط أن الله تعالى زودك به، والعلوم أكبر بكثير من أن تحيط بها، وإلا فقد تبقى جاهلا، وإما جهلا بسيطا يعني جهل مباشر بالأمور ما عندك معرفة أصلا، وإما جهل مركب، وما أكثر الجهل المركب، كثير من الناس يعتقدون أنهم يعلمون وهم في الحقيقة جاهلون، وهؤلاء أخطر. هذا الجهل المركب، الجهل البسيط واضح، ولكن الجهل المركب يدري لا يدري، ولا يدري أنه لا يدري، يتصور أنه يدري وهو في الحقيقة لا يدري، ولذلك كان خطره كبيرا، وكان يحتاج. وطبعا أكثر علوم المغرورين المتكبرين من هذا النوع، لأنه لو كان لهم العلم الحقيقي، العلم الصحيح، العلم النافع، لما تحركوا في الحياة بتلك الطريقة. والحمد لله رب العالمين.